انا اخلي التوحيد ده سنه سنتين كده واخش دار الندوه عشان اصلح من جوه. يقوم يدخل دار الندوه يقول له والله يا جماعه يعني مكه طبعا لو في مكه ما فيها مطر عشان يقوم يعمل خيران في مكه. زي الجماعه اقول لك انا صوتوا لي عشان اعمل خيران في الحله ولا تعليم ما في كلام ولا الصحه ما في كلام ده زمان. كان ممكن يقول والله انا ادخل دار الندوه واجيب له التوحيد ده بفوق بجنبه بعض الحركات. لا ما في كلام زي ده. قال لهم بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. كلمه اريدكم على كلمه واحده لو قلتموها لتبعتكم العرب ولدانت بها لكم بها العجم ولادت لكم بها الجزيه. قال له 10 كلمات وابيك. قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال له بس الا دي. لانه دي معناها شنو؟ الزعمات دي كلها بتنتهي. كل الزعمات دي بتنتهي. الشاهد في الموضوع انا ليه وردت الايراد ده؟ عشان اوريك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما داهنا ولا باع دعوة التوحيد. اصلا ما قال انا اجي فوق وبيت جنبه ونتلاقى في النهايه ابدا. قال لهم بس توحيد. توحد الله لا تشد دايره منكم، ما داير منكم حاجه ثانيه. لا داير منكم تصوتوا لي ولا تفوزوني ولا ابقى رئيس ولا ولا ولا. حتى لما جو بني عبد الله قال له يا محمد ان تبعناك في هذا الامر فما لنا؟ نحن بنلقى شنو؟ قال لهم الامر لله. انا لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما بوعدكم باي شيء. زي الجماعه يقول لك الاسلام هو الحل. انتخبونا طوال الصحه والتعليم والمدارس والمواصلات، ده كله كلام باطل. هذا ليس من اولويات الاسلام. اولويات الاسلام ان يعبد الناس الله سبحانه وتعالى. عشان كده السروريه ليس من اولوياتهم ان يعبد الناس الله، لا، من اولوياتهم ان يتبعهم الناس. واختم بقول لصلاح الصاوي دي توريك شغل السرورية في كتاب الثوابت والمتغيرات. طبعا المجال ما بيسمح طويل التفصيل. عنده كتاب الثوابت والمتغيرات تقريبا صفحة 232 332 حاجة زي دي كده. قال لا مانع أو كما قال إنه جزء يكون من الحركة الإسلامية بتاعته السرورية، جزء يكون مع الدولة خلي بالك، وجزء قال يحارب الدولة دي ذاتها يفجرها ويقتلها ويخرج عليها. قال والديل ينتقدوا ديل خلي بالك. كلام ده ذكره صلاح الصاوي الدكتور صلاح الصاوي في كتاب الثوابت المتغيرات، والكتاب ده طبعته مجلة البيان السرورية اللندنية. قال جزء يكون مع الدولة وجزء يكون قاعد برا ويقاتل الدولة دي ذاتها ممكن خلاص. وقال ديل انتقدوا ديل. قولوا الكلام ده غلط، ما بالطريقة دي، الموضوع ده فيه تفاهم، نجلس نتحاور نتفاهم كده. فديل وجهين. فالجماعة وبالمناسبة هناك عداء مستحكم جدا بين السرورية والإخوان، كما كان قديما هناك عداء مستحكم بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة والمعتزلة كانوا العداء مستحكم جدا بينهم، عداء شديد. برضو كان هناك عداء شديد بين السرورية، هو الآن موجود عداء شديد بين السرورية والإخوان. لكن أكبر سمة أن السرورية لا تدعو العامة إلى توحيد الله جل وعلا. فإن شاء الله أفتح المجال لأخونا الدكتور أحمد حسن حجازي يواصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة القصد منها إخراج بعض المناهج الدخيلة على المنهج السلفي الأصيل. وكما تقدم أبو عبد الله جزاه الله خيرا في بيان منهج السرورية وتمسحه بالدعوة السلفية، ولولا هذا التمسح لما راحت السرورية ولما جاءت، لأن السرورية تظهر الآن ارتباطها بعلماء السلفية خاصة في مسائل التكفير وتكفير حكام القوانين. ولا بد من هذا التميز وإخراج هذه المناهج لأنها تفسد المنهج السلفي الأصيل. والله تعالى بيّن في كتابه، قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ابن القيم رحمه الله يقول الناس مع هذه الآية أقسام، فأعلاهم الذي خبر سبيل المجرمين،